والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. علمنا ليلة البارحة أن الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقطع حجة المشركين لئلا يحتجوا ويدعوا بأنه قد طال الأمد ولم يبعث رسول. ولذا قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. ولذا جاءت هذه البينة وجاء هذا الحق الواضح والنور الساطع الذي بعث الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ومما ميز الله جل وعلا به هذا الكتاب على بقية الكتب أنه جعله تعالى نظاما لجميع الخلق منذ أن صعد النبي على الصفا ونادى قريشا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، بل جعله الله تبارك وتعالى للأبيض والأسود والأصفر والأحمر والعربي والعجمي، الكل واجب عليه أن يتلو هذا الكتاب وأن يعمل بهذا الكتاب وأن يرفض جميع ما على وجه هذا الكوكب الأرض من كتب أو دساتير أو نظم كلها لا تساوي خردلة أمام هذا الكتاب. من ميزة هذا الكتاب أن الله تعالى أمضى 15 قرن بعد أن نزل هذا الكتاب إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها والكتاب هو الكتاب، لم يتغير ولم يتبدل ولا يتغير ولا يتبدل، لأن الله تعالى وعد بأن يحفظه. وقال جل من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن لو نظرت إلى الكتب التي من قبل ولننظر في التوراة والإنجيل لو أتينا بعدة نسخ من التوراة وعدة نسخ من الأناجيل لوجدناها متضاربة، ليست متحدة، لأنها من أقوال البشر وتعبير البشر. الإنجيل إنما عبر به أو عنه تلاميذ عيسى. اليهود أنزل الله تعالى عليهم التوراة ولكن غيروه وبدلوه بنص القرآن الكريم، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ولكن هذا القرآن نتحدى ونبالغ في التحدي بأن يأتي إنسان بآية أو بكلمة تناقض هذا القرآن الكريم. ولقد ذكرت قبل مدة بسيطة أن مستشرقا غربيا درس الكمبيوتر وأجاده وأراد أن يظهر التعارض في هذا الكتاب لكي يعلن بأن القرآن متناقض وأن بعضه يرد بعض، وتوافر على هذا العمل مدة من الزمن، أدخل القرآن في الكمبيوتر وجلس سنوات يحاول أن يرى آية تخالف آية أو جملة تخالف جملة، فكان ذلك سببا لدخوله في الإسلام. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن يا أمة الإسلام، يا أهل القرآن، يا أهل لا إله إلا الله، والله لو عدنا ونظرنا إلى واقعنا وإلى هذه الرسالة العظمى التي تكلم الله بها، هذا القرآن تكلم الله به وأنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طيلة 23 عام، ليس من قول البشر، ليس من قول النبي، لكننا مع الأسف ما حرصنا على فهم هذه الرسالة، بل ولا على قراءة هذه الرسالة ولا التدبر فيما في هذه الرسالة. بل إذ أقول بأعلى صوت، جعلنا هذه الرسالة خاصة بقوم، هذا القرآن للجيل الأول، للقرون المتوسطة، لعهد النبي وأصحابه. هذا القرآن لا يصلح للقرن 20، هذا القرآن لا يحكم به فيما يتعلق بالأموال والحدود ولا ما إلى ذلك، وإنما هذا القرآن يتلوه الفقراء في المساجد وفي المقابر. هذا أمر القرآن. القرآن لا يصلح أن يكون حكما في منازعاتنا واختلافاتنا السياسية الدولية المالية وما إلى ذلك. الجيل الأول ما كانوا على ثقافة وما كانوا على علم، بل كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتمون، ولما تلقوا هذه الرسالة الربانية التي أنزلها الله على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، اغمض عينيك قليلا، فإن أغمضت عينيك قليلا من بعد ما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام لوجدت أن الذي ساس البشرية، أن الذي قاد الأمم، الذي نظم الحياة، الذي نشر العدالة، الذي كان يحكم الأرض وهو في مدينة النبي، هذه يحكم العالم وهو يسكن بيت من تراب ومسجد من تراب، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. عمر كان يسكن في بيت عن يمين الماء عن شغر المسجد او في العالية بيت ترابي. ولما جاء بالقائد العظيم الفارسي الهرمزان بعدما فتحوا بلاد فارس ارادوا ان يروا عمر رضي الله تعالى عنه لباس القوم النياشين والذهب والتاج وما الى ذلك واللباس الفاخر، ارادوا عندما هزموهم واذلوهم واذعنوا اما ادخلوهم في دين الله تعالى، عند ذلك ارادوا ان يروا عمر كيف يلبس القواد في ذلك الوقت. فاتوا بالهرمزان الى المدينة الطيبة مدينة النبي، وهي مدينة عبارة عن قرية ترابية، المسجد من تراب، المسجد من تراب، السقف لا يزيد على هذا الزيق الأصفر، إذا صب المطر وقف المسجد. أراد عمر أن يبني المسجد، ولما بنى المسجد زاده من ناحية القبلة الشرق الغرب. مر عمر على العامل وقال عمر للعامل: أكن الناس، نحن ما بنينا المسجد إلا لنكن الناس، وإياك أن تحمر أو تصفر، نحن قوم بنيناه لنعبد الله لنوحد الله. فأتي بالهرمزان وطلب أمير المؤمنين عمر أين هو، فما وجد عمر لا في البيت ولا في السوق ولا في دار القضاء. ولما عجزوا: أين أمير المؤمنين والهرمزان معهم يسير؟ فقال قائل: هو في المسجد نايم. فأتي بالهرمزان إلى المسجد ودخلوا على أمير المؤمنين عمر وهو متوسد التراب في المسجد ودرته بجواره وقد انحسر الرداء عن ظهره. أمير المؤمنين لبلاد العرب، لبلاد العجم، لبلاد القبط، الدائرة مدينة النبي، العاصمة مدينة النبي. وقف الهرمزان ينظر: هذا عمر؟ قالوا: هذا عمر، هذا عمر، أمير المؤمنين، هذا عمر بهذا الحال في المسجد، درة على تراب. عدلتم فأمنتم، فهذا القرآن وبخاصة للأمة العربية هو سبب نجاحها وفلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة، ومتى ما بعدوا ونأوا عن هذا القرآن لا يبالي الله تعالى بهم، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. والمقصود بعث الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليزيل الحجة ويدحض الدعوة التي قد يدعيها مدع بأنه ما جاءنا من رسول، ولذا بعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليجدد للبشرية، أنا لا أقول للعرب، ليجدد للبشرية دين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لأن رسالة النبي عامة صلى الله عليه وسلم. وقد أشرت ليلة البارحة إلى نقطة، النقطة: لو لم يبعث الله رسولا لوجب على كل عاقل أن يستعمل عقله وأن يؤمن بوجود الله، هذه السماء، هذه الأرض، هذه الجبال، هذه الأنهار، هؤلاء الأناسي، هؤلاء، هذه الدواب، هذه الحشرات، هذا الخلق الذي خلقه الله وأحسن خلقه، خلق غريب عجيب، لو نظرت إلى أصبعك فقط لاعتبرت وعلمت أن خلقه بهذا الحال لا بد له من موجد، ما خلقه وجعله قائما لا، جعل فيه أنامل، إن شئت قبضت وإن شئت تركت. وانظر إلى كل إنسان من بني آدم تجده على وضعك وعلى حالك. لو جعل الله اليد هكذا لما رفعت ولا رفعت شيئا، ولكن الله تعالى خلقها على هذا الحال، لا إله إلا هو. أقول أنت الآدمي الذي كرمك الله، وكرمك الله تعالى بالعقل، وجعلك الله تعالى موضع الرسالة والأمر بالعمل. لما خلقك الله ما أعطاك القوى التي أعطاها بعض الدواب؟ الأسد أشد منا بأس وفتك، النمر بقية الدواب قد تكون أقوى منا، العقرب لو لدعت إنسان لما نام طوال ليله، لدعة إبرة، الثعبان لو فعل. لكن كرمك الله بما لم يكرم به بقية المخلوقات، جعل راسك عال، عينيك، أنفك، فمك ارتفع. انظر إلى الأسد، إلى الفيل، إلى بقية الدواب، جعل الله راسها في موضع خراءتها. إذا أرادت أن تأكل، الرأس، الأنف، الفم في موضع القذر والقذر. أما أنت فكرمك الله وأعطاك هذا الدلكتر، عن يمين وعن شمال، تقبض، ترفع، تنظر، تشم، أعجبك ازدردت. إذا ازدردت ساق الله أنهر في داخل الفم، نهر لا ينبض مستمر، لا نهر النيل ولا نهر الفرات، حتى إذا ما وضعت شيئا في فمك ابتلعته. هذه آيات ودلائل للعاقل على أن الله موجود. وإذا علمنا أن الله موجود، هل خلقنا الله سدى؟ هل خلقنا الله عبثا؟ ولما خلقنا الله تبارك وتعالى؟ وما مراد الله جل وعلا في خلقنا؟ هذه قضايا يجب على العاقل أن يتأمل فيها. لكن الله تعالى أكرمنا وبعث إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب، بعث إلينا أفضل خلقه وأفضل أنبيائه ورسله بكتاب مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن بعث الله الرسل، ووجدت فترة بسيطة من بعد ما غير العرب، والذي غير كما نعلم سيد كبير من ساداتهم يسمى عمرو بن لحي، أتى بالأصنام للعرب، ومن قبل ما كانوا يعلمون الأصنام والأوثان، وكانوا يعبدون رب البريات. من زمن عمرو بن لحي إلى زمن النبي جرى تغيير، جرى تبديل، عبدت الأصنام، عبدت الأوثان، عبدت الملائكة، عبد بنو آدم، عبد الجن، عبد الإنس وما إلى ذلك. هذه الفترة ما بعث الله فيها رسول، ولا يلزم أن يبعث رسول. الرسول الأول إبراهيم وإسماعيل يجب على كل من أتى أن يمشي على ما كانوا عليه، لكن عندما وقع التغيير ووقع التبديل اقتضت حكمة الله تعالى التجديد، فبعث لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل الفترة هؤلاء الذين ماتوا على عبادة الأصنام وعلى عبادة الأوثان، أين هم؟ أهم في الجنة أم هم في النار؟ هذا ما تكلم فيه العلماء واختلفوا فيه اختلافا كبيرا. منهم من احتج بقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما جاءهم رسول من بعد إسماعيل، منهم من قال لا، يجب على العاقل أن يتلمس وأن يسأل وأن يحرص ويعرف. منهم من قال أمرهم إلى الله، لا نحكم بجنة ولا بنار. منهم من قال إنهم يفتنون يوم القيامة ويختبرون يوم القيامة، فإذا ما فتنوا واختبروا من نجح في الاختبار أدخله الله الجنة، من لم ينجح في الاختبار أدخله الله تعالى في النار. وعلى كل حال قضية أهل الفترة مختلف فيها اختلاف كبير جدا جدا، وقد زالت الفترة والحمد لله، وبعث الله جل وعلا إلى البشرية هذا النبي الكريم، وأنزل الله تعالى عليه هذا الكتاب المبين الذي لا يمحى، محفوظ في الصدور. أطفال صغار يبلغون من العمر 7 و8 و9 وما إلى ذلك، بل طفل بلغ من العمر 5 سنوات يحفظ كتاب الله تعالى ويقرأه على أحسن حال بالتجويد، ويسأل عن بعض المعاني فيجيب. والعلم بالتعلم، العلم بالتعلم. فالقضية أن الكتاب بين، الرسالة بينة، ولكن البلاء من المرسل إليهم ما عنوا به. والله لو عنينا بكتاب الله كما عنينا بتعلم اللغات الحية، يقولون لغات حية، إنجليزية وفرنسية وهيروغليفية وروسية وإسبانية، هذه لغات حية، والله لو أننا عنينا بتلاوة هذا القرآن وقراءة هذا القرآن ودراسة هذا القرآن كما عنينا على أقل تقدير باللغة الإنجليزية، والله لسعدنا وأفلحنا. وأنا أعتب، ولي الحق أن أعتب وأقول برفع صوتي، لنا اليوم ما لا يقل عن 80 عام ونحن ندرس اللغات الحية، الإنجليزية الفرنسية وغيرها من اللغات، ما رأينا دارسا لها استطاع أن يترجم لنا معنى كلام الله حتى نحمل هذا الكتاب ونذهب به إلى بريطانيا وإلى فرنسا وإلى بقية الدول حتى يعلموا كلام الله تبارك وتعالى بأسلوب رصين، أسلوب قوي، نعلم الفقه الإسلامي، اللغة العربية، اللغة التي نترجم بها، أقول ما وجد إلى يومنا هذا. فما الذي نفعت دراستنا لهذه اللغات الحية؟ والله ما نفعت إلا البطون فقط. وأما هذا الدين القويم الذي بعث الله به سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ما خدمناه، ما قمنا بالدعوة كما قام أسلافنا وكما قام الأولون الذين ذهبوا إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب، وقبورهم ومواضعهم موجودة إلى اليوم في غير بلاد العرب. هذا أبو أيوب الأنصاري في القسطنطينية، هذه أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قبرها في قبرص. هذا عقبة بن نافع في بلاد النيجر والصحراء. هذا عمرو بن العاص، هذا قبره في مصر. وهكذا إن تتبعت، لأنهم أخذوا هذا الكتاب أخذة متدين، أخذة متعبد، أخذة مؤمن برسالة أربعته الله تبارك وتعالى بها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أخبر الله جل وعلا بأن هؤلاء المرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بالحق، لما جاءهم بالحق الواضح البين تعللوا بعلل وذكروا أمور. من هذه الأمور هذا القرآن ما نزل جملة واحدة كما أنزل الله التوراة على موسى جملة واحدة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ما نزل هذا القرآن إلا على محمد اليتيم، لو نزل على رجل من الطائف معلوم أو على رجل من مكة مشهور لآمنا واتبعنا، ولكن هذا القرآن إنما نزل على محمد الذي مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه بعدما بلغ السادسة، وكفله جده أبو عبد المطلب، ثم كفله عمه أبو طالب، لن يستطيع أن يتكلموا في عرضه، ولن يستطيع أن يتكلموا في خلقه، ولن يستطيع أن يتكلموا في نسبه، لأن الله تعالى اصطفاه من خير الأمم وخير الأقوام وخير الأنساب، ولم يكن من سفاح أو على نحو من أوضاع أنكحة الجاهلية. الجاهلية كانت لهم أنكحة، منها المذموم ومنها المحمود. المحمود النكاح الذي يتمشى مع وضعنا اليوم الإسلامي، الرجل يخطب المرأة من وليها بمهر وصداق وشهود وما إلى ذلك، ويعطى ويتزوج بها، هذا وضع. وضع ذميم، المرأة تختار لها رجل يكون خدينا لها، يسافحها ويزاني بها إلى أن تحمل، فإذا حملت انفصلت عنه ونسب إليه الولد. وضع آخر شنيع، الرجل له امرأة، فإذا ما رأى رجلا شجاعا كريما قويا تنازل عن امرأته للرجل الكريم الشجاع مدة من الزمن حتى تحمل، فإذا حملت عادت إليه، يريد نجابة الولد، وبئس هذا الأمر. وضع آخر، جملة رجال يأتون ويدخلون على امرأة واحدة في وقت واحد، فإذا ما حملت وولد الولد تدعو هؤلاء الرجال وتنظر أحدهم فتنسب إليه الولد فيكون الولد له. هذه بعض أوضاع أنكحة الجاهلية. ونكاح عبد الله والد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوق عبد الله، عبد المطلب إلى قصي إلى عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، كله على وضع إسلامي حقيقي صحيح، ما كان من سفاح، ولذا لن يستطيع أحد أن يتكلم في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يستطيعوا أن يكذبوه، ولكنهم كافرون بالله تبارك وتعالى، فاعترضوا بهذه الاعتراضات السخيفة. من هذه الاعتراضات التي اعترضوا بها على النبي عليه الصلاة والسلام أنهم زعموا وادعوا دعوى باطلة، هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يزعم بأنه رسول، وها نحن نعيش في بلاد العرب، وبلاد العرب بلاد صحراء، وهذه الجبال تحيط بنا ويعنون مكة، وهذه بلادنا ليست خضراء وليس فيها أنهار كبلاد العراق وبلاد الشام، فلو أن محمدا صلى الله على نبينا محمد دعا ربه ليزيل هذه الجبال عنا ويتغير الوضع وتكون أرض غير صحراء، حدائق غناء، أنهار جارية، إذا فعل ذلك اتبعناه وآمنا به. هذا قيلهم وهذه دعواهم وهذا منتهى مرادهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما بهذا بعث، ما بهذا بعث، أنا بعث لأنقذكم من النار، أنا بعث لآخذ بحجزكم، أنتم الآن مخالفون لله، مشركون بالله، سيحل عليكم مقت الله وعذاب الله، فبعثني الله جل وعلا إليكم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما ما يتعلق بأمر الدنيا فأنا لا أخوض في ذلك، لأن الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الله جل وعلا الآخرة إلا من يحب. واسمعوا قول الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. العاقبة للمتقين عند الله. ولذا لما خير رسول الله بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا اختار أن يكون عبدا نبيا، لا يريد أن يكون ملكا نبيا، لأن الدنيا زائلة فانية، وهانتم ترون وكلنا نرى الذين يساقون إلى القبور يساقون قسرا لا عن رضا. هل ذهب إلى القبر أحد راضي راغب؟ وهل حينما حمل سيق معه ماله وأدخل إلى القبر؟ وما ماله؟ هو ملك لله وماله أعطاه الله، لكن العاقل ليعلم أنه لو استعمل نفسه في طاعة الله وجاء هذا اليوم الذي يحمل فيه على أعناق الرجال ويؤتى به إلى الرمس إلى القبر ويوضع في القبر، والله بمجرد أن يوضع في القبر يقول رسول الله: يتبع المرء ماله أهله عمله، ثلاثة أشياء: الأهل المال العمل. فإذا وضع في القبر وأهيل عليه التراب، ولو قلنا لولد بار من أولادي أو لزوجة صالحة بارة به امكثي معه سويعات واخرجي، قالت: لا، الله كريم لا ترضى ولا يرضى. المال لو وضع معه لأتى من ينبش القبور ويأخذها، وهذه مقابر الفراعنة أمامنا، أهرامات كبار، وهذا الإهرام الجبل الكبير أكبر من جبل أحد، ليس في داخله إلا حوض قبر لفرعون واحد، جمعوا ماله. فجاء في عهد العباسيين من نقب هذه الإهرامات وأخذ الأموال التي فيها، وأخذت أجساد الفراعنة الملوك العظام الذين سخروا الشعب لعمل هذه الإهرامات، ها هم اليوم في المتاحف حتى ينظر إليهم الناس ويتفرجوا عليهم. لكن من بقي معه عمله كما قال رسول الله يبقى يأتي معه ماله عمله أهله، يعود الأهل ويعود المال ويبقى العمل يراه في قبره. من أنت على هيئة صالح يقول: أنا عملك الصالح الذي كنت تعمل، يفتح له كوة إلى الجنة. وهذا خبر صحيح، ونحن اليوم نؤمن بهذه الأمور على وجه التصديق، لأننا رأينا أشياء استجدت، وكما يقولون تقنية وتكنولوجيا الله جل وعلا علمها الناس نراها تصدق تلك الأخبار التي أخبر بها رسول الله. يفتح له قوة إلى الجنة، يأتيه من سمومها، يأتيه من ريحانها وهو في قبره، لأنه متى ما مات ذهبت الروح فقط وبقي الجسد في القبر، فينعم أو يعذب، ينعم أو يعذب. وأنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ما يموت عظيم كبير من كبراء الدنيا، أنت ترى وأنت في بيتك، أنت ترى وقد أوصدت وأغلقت الأبواب حتى لا يدخل سارق، أنت في داخل بيتك في جوف الليل، وإذا بك ترى المشهد عندما سيق إلى القبر وحمل هذا الكبير العظيم وأتي به إلى القبر وعضع في القبر، كل ذلك تشاهده، وبينك وبين الموضع 4000 كيلو 3000 كيلو أو أكثر أو أقل. فالذي هيئ هذه الأمور يهيئ في القبر. القبر عبارة عن برزخ بين الدنيا والآخرة. لما أذهب إلى قبر بطن الأم؟ يوم أن كنت في بطن الأم في هذا المحيط الضيق، وقد يكون معي 2 أو 3، وقد ولدت امرأة في أمريكا 9 أولاد في بطن واحدة، كيف كانوا يعيشون في هذا الموضع؟ ومن الذي سهل لهم العيش؟ ومن الذي كان يعطيهم؟ فهل الأم كانت ترضعهم وتعطيهم؟ لا، والذي رفع السماء، ذلك تقدير العزيز العليم، لا إله إلا هو. 9 أفراد 5 أفراد 3 أفراد في هذا الرحم الضيق، الكل منهم يشرب ويأكل ويتنفس. كيف يأكل؟ كل منهم بسرته، الحبل الممدود، هذا له سرة وهذا له سرة وهذا له سرة، والجميع يأخذون من الخزان العام مجموع الفيتامينات، فإذا ما شبع ربط المحبس، ويوم الولادة عندما يخرج من هذا الموضع الضيق أول ما تقوم القابلة بقطع السرة وربطها، انظر إلى سرتك والأنظر إلى سرتك، لأن الذي كان يرزق جعل الرزق بطريق هذه السرة، ومن الدم العبيط خلاصة الفيتامينات. وهذا الذي خلق فسوى، لا إله إلا هو، والذي أراد منا أن نقوم بطاعته وعبادته وشكره على نعمه وفضله، لا إله إلا هو، بعد أن وقع الجنين في الأرض حالا يعود هذا الطعام إلى الثدي، ويلهم الله تعالى هذا الجنين في ذلك الوقت وفي ذلك اليوم وفي تلك اللحظة أن يلتقم الثدي ويشرب، لا إله إلا هو. إذن لا عجب أن يعيش المرء في القبر، روحه عند الله وجسمه في الأرض، الجسم الروح تزور الجسم إما في جنة وإما في نار. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حق. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أخبرنا الرب جل وعلا بما يرد به على هذه الافتئار، على هذه الافتراءات، قال: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا: سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. هم يطلبون منك يا محمد أنه لو أتي بالإنجيل دفعة واحدة ليؤمنوا بك بالقرآن دفعة واحدة، كما أنزلت الإنجيل التوراة مرة واحدة، أنهم يؤمنون. أما كفر قوم موسى الذين أنزل الله التوراة على نبيهم دفعة واحدة ولم يؤمنوا، وأنزل الله وراهم الله تعالى العديد من الآيات والمعجزات الدالة على صدق موسى، يده عصاه ما أهلكهم الله به ضفادع قمل جراد ما آمنوا. إذن القضية ليست بقضية إنزال الكتاب جملة واحدة، بل إن نزول القرآن الكريم منجما فيه مصلحة لنا، وينزله الله تبارك وتعالى على حسب الظروف والأحوال رحمة بنا ولطفا. لا إله إلا هو. أولم يكفروا، يعني قوم موسى، بما أنزل على موسى التوراة، وقالوا، يعني اليهود، سحران تظاهرا، وفي قراءة أخرى ساحران تظاهرا، وقراءة ساحران تظاهرا بمعنى أنهم كذبوا موسى وأخاه هارون. قوم موسى قالوا هارون وموسى هؤلاء ساحران تظاهرا، تعاونا على الكذب علينا ليأخذوا أرضنا ويأخذوا ملكنا. أما قراءة السحران تظاهرا فإن الله جل وعلا يخبر بأن هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا هذه الأشياء، ومع ذلك هم يعتقدون أن موسى ساحر وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما أتاهم بالسحر، وقالوا إنا بكل كافرون، نحن كافرون بك يا محمد وكافرون بموسى. فأرشد الله جل وعلا نبيه وأمره بأن يقيم عليهم الحجة ويقول لهم فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. فأتوا بكتاب من عند الله، يا معشر العرب، يا من كفر بالنبي، يا من قال إنه ساحر أو كاهن أو مجنون وكل هذا كذب، أنتم عرب فصحاء بلغاء. وقد قلت لك ليلة البارحة أنهم قد بزوا ووقفوا موقف في معرفة اللغة عظيم جدا، ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أبلغ وأعظم. قوم موسى سحرة، جاء موسى بالحق عصا تبتلع السحر. في زمن عيسى الطب انتشر وبرع، جاء عيسى صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله وتأييد الله يبرئ الأكمة والأبصار أبرص ويحيي الموتى. القوم مجيدون شيء، فإذا الدليل والآية التي تدحض ما هم عليه أن يكون ما هو أبلغ. فأنتم يا جماعة العرب فصحاء بلغاء، هذا القرآن إنما نزل بلغتكم وأنتم تقرؤونه وتعرفون كل شيء منه، فأتوا بكتاب من عند الله أهدى من القرآن أهدى من التوراة أتبعه إن كنتم صادقين. وهل يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ والله جل وعلا قال لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تعاونوا جميعا واجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن والله لا يمكن. أن يأتوا بثلاث آيات لا يمكن، أن يأتوا بآية لا يمكن. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، جملة خبرية، أعطاه الله تعالى نهرا في الجنة أو حوضا في الجنة يوم القيامة يسمى الكوثر. فصل لربك وانحر، أمر، صل لربك، أقم الصلاة، صلاة الفريضة، صلاة النافلة، صلاة العيد. فصل لربك وانحر، اذبح، في يوم العيد الأكبر، في يوم الأضحى، أمر وأمر، ولا تنحر لغيره، لأنه قال صل لربك وانحر لربك. النحر لغير الله لا يجوز، والنذر لغير الله لا يجوز، والنحر والذبح للمقابر لا يجوز، وإنما النحر لله. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. بل أعظم من ذلك أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة اسم موضع قريب من ينبع. أنا نذرت أنني آخذ كم بعير وأذهب إلى موضع يسمى بوانة، أذبح هذه الإبل هنالك. فماذا كان جواب النبي؟ كان الجواب: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ أولا قبل أن أجيبك أسألك: هل كان هناك في بوانة وثن، صنم يعبد، شخص يعبد؟ قال: لا. أكان فيها عيد من أعيادهم يجتمعون هنالك في الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، ما دام ما كان هناك مجمع لعبادة غير الله، وما كان هناك وثن يعبد فيه غير الله، لا مانع. فصل لربك وانحر. الآية الثالثة: إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك مبغضك والصاد عن ذكرك وطاعتك واتباع ما جئت به هو الأبتر، إن كان أبو لهب أو غير أبي لهب. لأن أبا لهب لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وقال له: قل لا إله إلا الله، قال أبو لهب: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ وقال رجل من صناديد قريش: محمد أبتر، مقطوع النسل والولد، إن شانئك مبغضك وكارهك والصاد عما جئت به هو الأبتر. أي بلاغة أعظم من هذه البلاغة! ودائما أذكر سورة مكذوبة اخترعها مسيلم الكذاب حتى نقارن بين كلام الله، ولا ينبغي المقارنة، وبين كلام مسيلمة الكذاب. مسيلم الكذاب قرآنه: يا ضفدع، يا ضفدع، يا ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. هذا قرآن مسيلمة. وقرآن الله، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، الذي لا جوف له ولا يحتاج إلى طعام أو شراب، والذي يصمد إليه الخلق يدعونه يطلبونه يلتمسون منه. وهو الذي قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط. إذا أخذنا المخيط ووضعناه في المحيط الأطلسي وأخرجناه، ماذا يأخذ المخيط من المحيط الأطلسي؟ الله أحد، الله الصمد، الذي لا جوف له أو الذي يصمد إليه في المطالب. والله ما تدعو الله وتقرع باب الله وقد توفرت الشروط إلا أعطاك الله سؤلك. لكن نحن ندعو ولا نجاب، لما؟ لأن الشروط ما توفرت. قال سعد بن أبي وقاص لرسول الله: يا رسول الله، ادعو الله تعالى لي أن أكون مجاب الدعوة. فقال النبي لخاله سعد: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك. أطب مطعمك، أطب مطعمك من زراعة وفلاحة وعمل صحيح، لا ربا ولا بنوك ولا كذا، أطب مطعمك تجب دعوتك. وفي الحديث الآخر: رب أشعث أغبر ذي طمرين يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أكثر من 40 عام ونحن ندعو على اليهود، وأكثر من 40 عام ونحن نتململ ولا نريد أن نرى الطعنات والضربات واللعنات والركل الذي يقع لإخواننا المسلمين. نرفع يدينا على المنابر رجالا وركبانا وحدانا وجماعات: يا رب يا رب، وما استجاب الله منا. ما هو السبب؟ السبب اختل شر، فإذا اختل شر لا يجيب الله الدعاء. أما إذا اختل العمل أيضا الآخر، لا صلاة لا صيام لا طاعة لله، كفر بالله، البعض يلعن الله ويسب الرب، والبعض يقول لك امشي، والله لو نزل ربك أنا ما أفعل هذا، كيف يجيب الله دعوتنا يا جماعة المسلمين؟ أين نحن يا جماعة الإسلام عن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ ولذا والله لو بعث النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إلى مجتمعنا هذا لأنكر النبي علينا قبل أن ينكر على اليهود وعلى النصارى. ما سمعنا يهوديا سب موسى ولا نصرانيا سب موسى، ولكننا سمعنا بآذاننا من يسب النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد أن رأى أننا نلبس هذه الثياب فقط، مسلم بن مسلم، بمجرد أن رأى هذا الثوب علي وعلى زميلي الشيخ عبد المحسن لعن من لا يلعن وهو رسول الله. ما كلمناه، ما طلبنا منه شيء، نحن نمر ونعبر فقط عبور. أخذ الجواز، نظر إليه، نظر إلى الثياب، أدخل رأسه في السيارة ليغيظنا بأن يلعن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وعليه لباس الإسلام واسمه مسلم وهو في بلاد إسلامية وما إلى ذلك. فكيف يعزنا الله؟ والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا الله جل وعلا أمر نبيه أن يتحدى هؤلاء بأن يأتوا بكتاب من عند الله بشرط، لا مثل كتاب مسيلم الكذاب أو الأسود العنسي أو ما إلى ذلك من المفترين، بل من عند الله، وبشرط أن يكون أهدى من التوراة والقرآن. وأنى لهم أن يأتوا بكتاب أهدى من التوراة والإنجيل ومن التوراة والقرآن. فإن أتوا بهذا ولن يأتوا به، هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين، إذا جيتم به أنا أتبعكم. من باب قولك لمن تجادله: ائتني بآية صحيحة من كتاب الله تستدل به على هذه الحيثية التي اختلفنا فيها، فإن أتيت بذلك أنا أؤمن بما تقول. والحال أنه لا يستطيع أن يأتي بهذه الآية. ثم قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وصلى واكتفي بهذا القدر، إلى ما بعد الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.